جدا كثير جدا، مجرد يعني تمشيطة واحدة إذا كان في حاجة لها تجوز. ما هي الحاجة لها في الأخضر؟ يعني المنظر قبيح جدا يكون. نعم، هو قبهه أم غيره؟ غيره إذا لا تغير هذاك الله. نعم.